بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك مع تفسير الجلالين وسوره ال عمران. وهذا اليوم هو يوم الجمعه الموافق للثامن من شهر شوال من عام 44 و400 من الهجره. الآية العاشرة، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. طيب، قبل أن نقرأ، يعني دائما القرآن الكريم آياته بعضها مترابطة مع بعض، ليس هناك انفكاك أو عدم تنظيم. القرآن هو جاء على أعلى درجات البلاغة القرآنية والنظم القرآني والترتيب، فتجد الآيات القرآنية كلها مرتبة ترتيب عجيب. الآن لو سئلت عن هذه الآية إن الذين كفروا لن تغني عنه، ما علاقتها بما قبلها؟ هل هناك وجه ارتباط ولا ما فيه؟ الله سبحانه وتعالى تحدث عن إنزاله للكتب السابقة وعظم شأن القرآن، وأنه نزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهدد من كفر بالقرآن وكفر بآيات الله، ثم أخبر سبحانه وتعالى عن سعة علمه وإحاطته بكل شيء يعلمه، يعني لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأيضا أخبرنا سبحانه وتعالى أنه هو الذي يصور الخلق في الأرحام، ثم بين فضله وإنعامه بإنزال هذا الكتاب الذي شرفه ويعني مدحه بهذه الأوصاف، بأن هذا القرآن منه آيات محكمات وهي الآيات الواضحات الدلالة، ومنه آيات مشتبهات، جعل الله سبحانه وتعالى في حكمته ليبتلي من يبتلي بها. ولذلك قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتلاء، امتحان لمن يثبت أمامه. ولذلك قال الراسخون، ما قال العلماء أو قال الناس، قال الراسخ من العلماء الثابت الذي يثبت عند الفتن. طيب، ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من دعاء هؤلاء الراسخين أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى الثبات، لا تزغ قلوبنا، ثم يسألونها الثبات في يوم القيامة، وهو أشد أعظم من ثبات الدنيا. في يوم القيامة إذ يعني إذ القلوب لدى الحناجر وزغت الأبصار وأمور يعني أهوال شديدة، زين، فذكر الله سبحانه وتعالى أن من دعاهم أن يسأل الله الثبات، ماذا يقولون؟ يقولون: إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، يعني ثبتنا في هذا اليوم، يعني ثبتنا في هذا اليوم. هذا اليوم أخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار إذا جاء من قيامة لن ينفعهم شيء، لا شفيع ولا نصير ولا ولي ولا أموال ولا أولاد ولا أي شيء، ما ينفعهم إلا عملهم الصالح، فإن كان هناك لهم أعمال صالحة نفعتهم، وإلا لا ينفع. ولذلك قال: لن تغني عنهم أموالهم ولا وأخبر، وهذا كله تهديد لأهل مكة وتهديد الكفار المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده. نشوف نقرأ، اتضح لك الآن ربط الآية. بس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي عذابه شيئا وأولئك هم وقود النار، بفتح الواو، ما توقد به، ما توقد به، أحسن الله عليكم، دأبهم كدأب كعادة آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم. والجملة مفسرة لما قبلها، مفسرة لما قبلها، والله شديد العقاب، ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام بعد مراجعة بعد مرجعه من بدر، فقالوا لا يغرنك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال، قل يا محمد للذين كفروا من اليهود ستغلبون بالتاء والياء في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية وقد وقع ذلك، وتحشرون بالوجهين في الآخرة إلى جهنم فتدخلونها وبئس المهاد الفراش هي. طيب، إن الذين كفروا، الكفار هم الذين جحدوا آيات الله ووحدانيته ورسله، كفر بمعنى جحد، والأصل في المعنى كفر التغطية، التغطية، فهم غطوا الحق بالباطل وجحدوا الحق. ما هو الحق؟ الله سبحانه وتعالى وحدانيته وإفراده بالخلق والتدبير إلى آخره، وجحدوا أيضا آيات الله سبحانه وتعالى، وجحدوا رسله وكفروا بها، كفروا بالقرآن. قال الله إخبارا عن حالهم يوم القيامة لن تغني، قال المؤلف تغني يعني تدفع، ويمكن أن يقال تنفع، كلها صحيحة. بعض المفسرين يقول لن تغني أي لن تنفع، ما أغنت عنهم آلهتهم أي ما نفعتهم، تدفع، والمعنى واحد يعني لا تنفعك ولا تدفع عنك، يعني لا تنفعك عند الله كأنها تشفع لك، ولا تدفع عنك بمعنى أنها تنتصر لك وتدفع عنك، كلها صحيحة. أموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذاب، لماذا قدم المال على الولد؟ لماذا؟ ما قال لن تغني عنهم أولادهم، لأن الأولاد ليسوا دائما مع أهلي مع والديهم، وليسوا دائما في صف الدفاع عنهم، قد يكون الولد ضد أبيه ولا ينتفع به، ما ينتفع، لكن المال دائما نافع، المال ينفع الإنسان في الدنيا، ويظن الكافر أن ينفع في الآخرة، فلذلك يحاول أن يقدم مالا في الآخرة، فأخبر الله أن المال لو جمع الدنيا كل ما نفعته، فقدم المال لأن المال ألصق الإنسان من الولد وأطوع. طيب، يقول لن تغني عنهم أمواله ولا أولاده من الله شيئا أي من عذابه، من الله يعني من عذابه، يعني تدفع عنهم العذاب شيئا، شيئا هذه نكمة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، لن أيها تفيد العموم، أيوة تفيد العموم، أحسنت، لن نافية وشيئا نكرة تفيد العموم. قال وأولئك هم وقود النار، هذه جملة، وأولئك هم وقود النار، هذه جملة كأنها يعني نتيجة ما أخبر الله به بأنه لا يغني عنهم مالهم ولا، طيب إذا ما أغنى عنهم مالهم ومالهم ووالدهم ما نفعه لا، لا لم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، فما النتيجة؟ قال النتيجة أنهم مصيرهم إلى النار، أولئك هم وقود النار. يقول الوقود بفتح الواو ما توقد به زين النار، هذا يعني المادة، المادة كالخشب الحجارة والناس وغيرها والحطب، هذه تسمى وقود، فإذا ظلمت الواو قلت وقود، الوقود الفعل، فعله فعل النار، تقول وقود النار يعني اشتعالها، أما الوقود ما يوضع النار لتشتعل، مثل الوضوء والوضوء، شو الفرق؟ الوضوء الماء بالفتح، الماء، أحسنت، وبالضم الفعل، الفعل لما تتوضأ تقول هذا وضوئي، انظر إلى وضوئي كيف أتوضأ، إلى وضوئي بالواو بضم الواو، السحور والسحور، أحسنت. طيب، قال كدأب آل فرعون، يقول هذه كدأب جار مجرور، لا بد أن يتعلق بما بشيء يقدر، ما هو الشيء الذي يقدر؟ قال دأبهم كدأب، حالهم كحال، طريقتهم سنتهم كسنة هؤلاء، سنة الله مع هؤلاء هي سنة الله مع من سبق، طريقته هي طريقة من سبق، السنة والطريقة والدأب والمنهج واحد، والعادة كما قال هناك عادتهم كعادتك آل فرعون كداب آل فرعون والذين من قبلهم آل فرعون والذين من قبلهم. لماذا خص آل فرعون؟ لماذا لم يقل آل مثلا قوم نوح أو قوم عاد، وإنما بدأ أتى بفرعون؟ أول شيء لشهرته، والأمر الثاني لأن أهل مكة يعرفون موسى وفرعون قريب منهم. والذين من قبلهم أي قبل آل فرعون قبل موسى من هم؟ قال الأمم السابقة. يقول الأمم السابقة مثل ماذا؟ قال مثل عاد وثمود فرعون نوح وعاد وثمود وشعيب ولوط وغيرهم الذي ذكرهم الله في آيات كثيرة. طيب كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، كذبوا أي جحدوا بآيات الله التي جاءتهم المعجزات، فالنتيجة أخذهم الله. أخذ هنا معنى العذاب الإهلاك، فذلك أخذ ربك، أخذهم الله أهلكهم بذنوبهم بسبب ذنوبهم، يعني ما أهلكهم الله إلا لأجل ذنوبهم. طيب السلام. يقول هي مفسرة لما قبلها، ما زلنا في الآية الأولى الآية العاشرة الآية العاشرة. يقول والجملة مفسرة لما قبلها، مفسر أي جملة؟ جملة كذبوا، يعني لو قال الله عز وجل، شوف لو قال الله عز وجل هنا كذاب آل فرعون والذين من قبلهم زين وسكت، ما عرفنا وش فيهم. طيب كذاب آل فرعون ماذا صنعوا وما النتيجة وما الذي حصل بعد ذلك؟ لكن لما قال آل فرعون والذين قبلهم كذبوا بآياتنا عرفنا، صارت هذه الجملة مفسرة، مفسرة كذبوا بآياتنا، والنتيجة أخذهم الله بأي شيء؟ بذنوبهم. شوف كيف القرآن أعطاك يعني إيضاح واضح جدا لهؤلاء الذين الله سبحانه مثل حالهم بحال هؤلاء. يقول هؤلاء الذين كفروا حالهم مثل حال آل فرعون. طيب لو سكت ما يدريش حال آل فرعون، هل هم نجوا؟ هل هم سلموا؟ هل هم تابوا؟ هل هم ما ندريش حالهم؟ لكن لما جاءت الجملة الثانية فسرت لنا، عرفنا أن مصيرهم أصبح مصيرا سيئا، لأنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، فالنتيجة هي كذا، تكون الجملة مفسرة. طيب والله شديد العقاب، هذه جملة خاتمة، خاتمة لأي شيء؟ خاتمة لبيان ما نزل به. طيب لماذا جاء بهذه الخاتمة؟ ما الحكمة؟ للتعميم، للتعميم حتى يعني كل من سمعها يحذر، إذا عرف أن الله شديد العقاب وأن الله انتقم من فرعون وآل فرعون ومن قبلهم عرف أنه على خطر، فجيء والله شديد العقاب يعني لا تتهاون في حق الله، أي وإن كان أقرب الناس، وإن كان أقرب الناس لا يتهاون في حق الله. واضح عندك؟ قال بعدها هو يأتي دائما المؤلف يأتي مقدمة للآية التي ستأتي، إذا كان هناك مثلا سبب نزول شيء يأتي بمقدمة، هي الآية قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. من هم الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم؟ كأن الخطاب الآن يخاطب، كأن الله يخاطب الناس حاضر يعني معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول قل يا محمد لهؤلاء الكفار. من هم الكفار؟ المؤلف يقول أن المراد بالكفار هؤلاء هم اليهود، هم اليهود ليس الكفار مطلقا. كيف عرفنا أنهم اليهود؟ قال لسبب النزول، فذكر ماذا قال؟ قال ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام، مرجعه من بدر، لما رجع من بدر وبعدما أظهر الله قوة الإسلام وخذل أهل الكفر والطغيان من أهل المكة وقتل كبار المشركين وظهرت قوة النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاره، لما عاد نصح هؤلاء اليهود لمرجعها، فأمره اليهود بالدخول في الإسلام. فقال اليهود ماذا؟ قالوا: لا يغرنك يا محمد أن قتلت نفرا من قريش أغمارا، يعني جهالا بالحرب، ما يعرفون هم، هؤلاء ما دخلوا في حروب حتى يعرفوا أن دخلنا في حروب، وأنت ظننت أنك الآن أصبحت قويا فاغتريت الآن بقتلك لهؤلاء، هذا ظنهم. لا يغرنك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال، جهالا بالقتال. فهذا ذكر المؤلف أنه سبب النزول، كيف يقول هنا بس ما ذكر هو سمعته رواه ابن عباس في سنن أبي داود، سنن من؟ سنن أبي داود من حديث ابن عباس أنه ضعيف. مكتوب عندي قال الألباني إيه؟ في تخريج سنن أبي داود إسناده ضعيف بس. طيب حتى لو يعني حكم عليه المؤلف إسناده ضعيف، إحنا لابد نعرف أن نفرق بين ميزان المحدثين وميزان المفسرين. ميزان المحدثين شيء، ميزان المفسرين شيء. يعني لو أتينا بميزان المحدثين ووضعناه على آثار الآثار في التفسير ما بقي شيء، كله راحت، لأن الميزان يختلف. حتى ذكر ذلك الشيخ الإسلام، قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء في مقدمة في أصول التفسير، قرر هذه القضية يعني وتوسع في الكلام حولها، وقال أن هناك مراسيل كثيرة جدا، والمراسيل عند المحدثين ضعيفة، مراسيل ضعيفة عند المحدثين. المرسل الذي سقط من الصحابي، فيأتي التابعي ويرفعه إما إلى النبي أو إلى زمن النبي في حال النبي، فيقول إذا أتينا بهذه المراسيل ووضعناها على ميزان المحدثين ظهرت كلها ما بقي، فهذا صعب جدا. فالمفسرون يتغاضون عن أشياء كثيرة، خاصة متى؟ إذا كانت هذه يعني هذه الآثار التي مثل هذا الآثار أمامنا، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر نصح هؤلاء اليهود بأن يدخلوا في الإسلام حتى لا يصيبه ما أصاب هؤلاء. هذا الأثر وإن كان يعني مثلا تقول أنه مثلا حكم بعضهم على ضعفه، إذا نظرنا في كتب التفسير وجدنا أهل التفسير كلهم يروونه، وقبل أهل التفسير الكتب المفسرة المدونة ما رواه من التابعين ومن كبار المفسرين، مثل رواه ابن عباس مثلا، أو قد ذكر ابن عباس وذكر ابن مسعود، ذكروا من بعض الصحابة الذين لهم يعني اهتمام بالتفسير كعلي وغيره، ثم جاء التابعون وذكروا لنا هذا، مثلا مجاهد، عكرمة، قتادة، عطاء، وذكروا لنا هذا، وهؤلاء ذكروا هذا، وجدنا أن المسألة شبه جمع، وإن كان السند ضعيف، لكن هذه مراسيل يعني لم يتواطؤوا على ذكرها، وإنما كل واحد أتى، هذا من الشام وهذا من مكة وهذا من المدينة وهذا من العراق، ما اجتمعوا في مكان واحد، كل الأتى يرويها، دل على أن لها أصل، لها أصل. فإذا اتفقوا إذا تواطأ، إذا لم يتواطأوا على شيء وتم الاتفاق على هذا الشيء من غير تواطأ، فهذا يدل على أن لها أصلا. يعني الآن لو أخبرك، لو يأتينا شخص ويخبرنا بوقوع حادث خارج المسجد ونحن ما رأيناه، زين، فيأتي الشخص ويخبرك يقول في حادث نوع السيارة كذا وكذا، يعطيك خبر كامل وأنت ما قمت من مكانك، ويأتي ثاني وثالث ورابع وعاشر كلهم يذكرون لك الخبر نفسه، زين، هؤلاء ما اتفقوا، هذا جاء من هنا وهذا جاء من هنا وهذا جاء من هنا، لكن هم رأوا أو بعضهم أخبر بعض فجاءوا. الآن أنت أصبح عندك الأمر معه تواتر، أصبح متواترا عندك، يعني لو جاء يسألك واحد تخبرهم مباشرة بأنك، لأن الثقات أخبروك، أنت جاك الثقة وثقة وثقة وثقة، فأصبح الأمر عندك كالعيان. يمكن يجيك واحد يقول لك والله ما دام أن أنك أنت ما رأيت هذا الحادث بعينك، إذن السند غير متصل منقطع بالنسبة لك، أنت ما رأيت منقطع زين، وإنما جاءتك عن عنا كما يقول المحدثين عن فلان وعن فلان عن عنا زين. نقول لا، إذا ما دام إذا تورأت الأخبار دل على أن له أصل، دل على أنه لا أصل. مثل هذه الأخبار الفاتين الآن يحكمون بعضهم على بالبعض، لا نقول حتى قال الشيخ سلام تيميه يقول في غزوة بدر أن الذين ظهروا من المبارزة من المسلمين 3، وظهر من المبارزة من المشركين 3، وذكرت أسماءهم، وهذا ما لها سند، ومع ذلك الجميع متفق على قبولها وليس لها سند. فلو جئنا بهذه القصة وحطناها وضعناها عند المحدثين خلاص حكموا عليه بالضبط، يقول هذه تحتاج إلى. فعموما هذا الآن عندنا الخبر هذا اللي رواه النسائي، أولا قد يفصح عن معنى الآية ويعيننا على فهمها، والأمر الثاني أنه لا يضر، ليس مبني عليه حكم، هو خبر خبر ما يضر. يعني طيب. يا شيخ قاعدة ميزان المحدثين يختلف عن ميزان المفسرين. أيه. جدا إيه. ما نستطيع يعني. لأن يعني المفسرين إذا كانت يعني رواياتهم كثيرة ومنتشرة ولم يتواطؤوا فتقبل تقبل. طيب. قال الله عز وجل قل يا محمد، لأن الخطاب في أوله لمحمد، ويصلح لمن كل من يصلح الخطاب. قل للذين كفروا، قال أي اليهود، وهذا يساعدك على يكشف لك سبب النزول. سبب النزول عرفنا أن الذين كفروا هم اليهود، والله أخبر أن اليهود كفر، أخبر عنهم أنهم كفار، فأخبر عنهم أنهم كفار. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فحكم عليهم بالكفر. طيب قل الذين كفروا ستغلبون، قال المؤلف بالتاء والياء، يقول الياء قراءة حمزة والكسائي، والتاء لا قراءة حمزة والكسائي بالياء، قل للذين كفروا سيغلبون، هذه قراءة حمزة والكسائي. قاتل الباقين قل للذين كفروا ستغلبوا بالتاء. عندك شيء يا شيخ؟ عندك انت شيء تعليق قراءة؟ طيب حمزة الكسائي قراءة الأخوين في الدنيا بالقتل والأسر، ستغلبون بالدنيا، ستغلبون بقتلكم وأسركم، وهذا هو الواقع. اليهود في المدينة قتل من قتل منهم، وأسر من أسر، وأجلي من أجلي. قال وضرب الجزية أيضا عليه، ضربت الجزية عليه، وقد وقع ذلك. وتحشرون، ستغلبون وتحشرون، قال أيضا بالوجهين، ستغلبون أي سيغلبون ويحشرون، يحشرون وتحشرون. عندك شيء؟ حمزة الكسائي، حمزة الكسائي بالله. والباقون ومع الكسائي خلق 8 مع الكسائي وحمزة معهم خلف أيضا، خلف العاشر. أي خلف العاشر. وهي كلها ترى صحيحة جائزة، يعني كلها جائزة، وشوي إنها قراءات سبعية أو قراءات عشرية، قراءات متواترة ثابتة وجائزة. ومن حيث التوجيه نقول هذه يسميها علماء البلاغة بالالتفات، بالالتفات. قل للذين كفروا سيحشرون، هذا الالتفات، قل لهم سيحشرون، فيخاطبهم ثم بغير الضمير إلى ضمير الغائب سيحشرون زين. وإلا لا يبقى ما يكون في التفات، قل للذين كفروا ستغلبون وستحشرون، مخاطبة ما في التفات. قراءة حمزة الكسائي فيها التفات، أي فيها التفات، هذا موجود التفات في القرآن موجود. أنا تقريبا تتبعت التفات في القرآن أكثر من 1000 موضع، الالتفات، كتبت فيه بحث كامل عن بلاغة الالتفات في القرآن الكريم، فيها بلاغات عجيبة جدا، فيها التفات مثل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ما قال وجرينا بكم، وجرينا بهم الالتفات، قال ليش؟ قال لأنه لم يأبه بهم ولم يلتفت إليهم، لا يستحقون. وفي يعني فيها التفاتات كثيرة في القرآن، يعني في آية الفاطر، آية فاطر في أول آية فاطر توجد أظن الوجه الثاني، قال الله عليم بما يصنعون، أرسل الرياح وهو الذي أرسل الرياح، لا هذه الأعراف، وهو الذي أرسل الرياح وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وأن فتثير سحابا فسقناه أي هو الذي أرسل فسقناه، غير الضمير، يعني في غير القرآن تقول فساقه إلى بلد ميت، فغير الضمير، قال فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فتغيير الضمائر هذه تسمى علم الالتفات. طيب يقول وتحشرون بالوجهين في الآخرة، لأن الأول في الدنيا ستغلبون، أي في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية وغير ذلك في الدنيا، وأما في الآخرة فتحشرون إلى النار، قال إلى جهنم، أي إلى النار، هذا جهنم اسم من أسماء النار، تسمى بجهنم وتسمى بالجحيم وتسمى بالهاوية وتسمى بسقر، ما أدراك ما سقر، وأسماءها كثيرة جهنم. ليش سميت جهنم؟ يقولون الله أعلم، الجحيم والجهنم، الجهنم قال لكثرة نيرانها وسعتها، قال هذا يعني إذا كان الشيء يعني واسع وكبير ومزعج كثير قال جهنم، وإذا كان بعيد القعر يقال جحيم. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال فألقوه في الجحيم، لأن كان واديا منخفضا وهم في أعلى فألقوه، قالوا جحيم، كل ما يكون المكان بعيد يسمى جحيم إذا كان بعيد القعر، وجهنم إذا كانت واسعة وترامية الأطراف متأججة في النيران يقول جهنم. قال إلى جهنم تدخلونها وبئس المهاد، أي الفراش، هي اللي ذكرتها أنت قبل قليل الأثر، قال خرج أبو داود عن ابن عباس وضعفه الألباني زين في سنن أبي داود وحسنه في الاستيعاب بمجموع طرقه. الاستيعاب هذا يشمل في بيان الأسباب، الاستيعاب في بيان الأسباب، تفضل. أحسن الله عليكم. قال قد كان لكم آية عبرة وذكر الفعل للفصل، وذكر الفعل للفصل في فئتين فرقتين التقتا يوم بدر للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله أي طاعته، وهم النبي وأصحابه، وكانوا 313 رجلا، معهم فرسان وستة أدرع وثمانية سيوف، وأكثرهم راجلة وأخرى كافرة يرونه. عندك راجلة كذا أو رجالة؟ رجالة. سمع عليكم. وأخرى كافرة يرونهم أي الكفار، مثليهم أي المسلمين وكانوا نحو 1000 رأي العين أي رؤية ظاهرة معاينة وقد نصرهم الله مع قتلهم مع قلتهم أحسن ما أراها الشيخ سامي. والله يؤيد يقوي بنصره من يشاء إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار لذوي الأبصار أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنوا. طيب قد كان لكم آية آية مؤنث صح مؤنث والخبر والفعل مذكر كانت الأصل قد كانت وهذا وارد في القرآن في كثير قد كانت زين فهنا قال كان قد كان قال ليش قال لأنه فصل بينها فصل بجار ومجرور لكم قد كان لكم وخاصة إذا كان المؤنث ليس مؤنثا حقيقيا لأن آية ليست مؤنث حقيقي زين يقولون المؤنث الحقيقي الذي يلد أو الأصل أنه يلد فالمرأة مؤنث حقيقي مثلا ومثلا النعجة مؤنث حقيقي الناقة مؤنث حقيقي فإذا كان المؤنث حقيقي هذا الأصل أنه يأتي الفعل مؤنث تقول جاءت المرأة ولا تقول جاء المرأة وإذا كان المؤنث غير حقيقي مثل الشمس يجوز أن تقول طلعت الشمس وطلع الشمس جائز تذكير والتأنيث لأنه ليس حقيقيا والأصل أنك تؤنث لكن إذا كان هناك فاصل يجوز لك التذكير مثل هنا قد كان لكم آية زين قد كان لكم آية في فئتين طيب يقول ما معنى آية قال آية معناها عبرة عبرة شوف الآية تأتي في القرآن لها عدة معاني تأتي بمعنى العبرة الآية تأتي بمعنى العبرة والآية مثل إن في ذلك لآية العبرة والآية تأتي بمعنى العلامة قال إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت يعني علامة ملكه تأتي معنى علامة والآية تأتي بمعنى الحجة الآية تأتي معنى الحجة نعم تقول قال فأتي بآية إن كنت من الصادقين يقول فرعون قال إيه نعم قال أولو جئتك ببين قال فأتي بآية إن كنت من الصادقين يعني بمعجزة الآية معناها معجزة والآية معناها هنا مثل ما في الآية هنا العبرة والابتعاض وتكررت في سورة الشعراء إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين معنى العبرة زين فقوله هنا قد كان لكم آية في هاتين أي عبرة وعظة ودرس زين في فئتين قال فئتين فئتين مؤنث الواحدة فئة يعني فرقتين جماعتين نعم التقتا يوم بدر للقتال يوم الفرقان يوم بدر وهم المشركون والمؤمنون زين قال فئة تقاتل في سبيل الله هؤلاء هم المؤمنون في سبيل الله أي في طاعته وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال وكان من 313 رجلا معهم فرسان وست أدرع وثمانية سيوف وأكثرهم رجالة أي يمشون على الأقدام رجالا ما معهم لا خيل ولا إبل طيب احنا ما يهمنا يعني ما نقول ما يهمنا نقول يعني ما يلزم أن أتحقق من هذا الأمر اللي هو أن كم فرس معهم وكم درع وكم سيف هم قلة وكما أخبر الله سبحانه وتعالى وعددهم معروف يعني جاء في آثار كثيرة أن عدد الصحابة الذين خرجوا لأخذ العير هم لم يخرجوا قتال وإنما خرجوا لصدع قريش وأخذها. فكانوا 313 رجلا. طيب قال وأخرى كافرة، هؤلاء هم الكفار، هم وهم قريش ومن معهم. زين قال كانوا يعني جاوز 900، يعني ما بين 900 إلى 1000 كان عددهم، يعني ضعف المؤمنين مرتين. زين قال يرونهم، قال من هم؟ قال الكفار. يرون من؟ يرون المؤمنين مثليهم، أي المسلمين، أي أكثر منهم. طيب وكانوا نحو 1000. هذه يرونهم اختلف المفسرون فيها، من الذي يرى؟ هل هم الكفار ولا المسلمون؟ فبعضهم يرى مثل المؤلف هنا يرى أن الكفار، الكفار يعني ما العبرة وما الآية؟ الآية أن الكفار كانوا 900 إلى 1000 وهؤلاء 300، يرونهم مثليهم. يقول أن الله سبحانه وتعالى كثر عدد المسلمين في وجوه الكفار، في وجوه الكفار. ليش؟ حتى يقذف الرعب في قلوبهم، فإذا رأوا المؤمن كثر خافوا. هذا رأي على أن الذين يرون هم الكفار، هم الكفار يرون المسلمين، يرونهم ماذا؟ يرونهم أعدادا هائلة. وبعض المفسرين يرى أن الآية لا المسلمين، وأن المسلمين لما جاءوا إلى بدر رأوا الكفار على حقيقتهم 900 وزيادة، ورأوهم مثليهم رأي العين، رأي العين. زين هذا رأي وهذا رأي، من الذي رأى؟ نقول الرأي الأول يرى أن الذين رأوا من هم؟ المشركون، الكفار يرون المؤمنين أضعافهم. زين لماذا؟ ليكون يعني حكمة الله سبحانه وتعالى يقضي الرعب في قلوبهم. أو العكس يرونهم على حقيقتهم، فالمؤمنون يرون الكفار على أنهم ضعفهم مرتين. طيب هذه الآية واضحة، لكن لما نأتي لآية الأنفال أيوة أحسنت، ترونهم هذه خلاص للمؤمنين. إيه هذه قراءة من؟ قراءة نافع ومعه أبو جعفر ويعقوب. والعجيب ما تبي المؤلف، المؤلف حريص جدا. وهذه تؤيد، وهذا الذي رجحه السعدي في تفسيره أن الرائي المؤمنون. لكن الإشكال أنا حتى بحثت فيها، الأشكال عندنا في سورة الأنفال إذ يريكهم الله في منامك قليلا، هذه في المنام. زين ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، يعني ضعفتم ما استطعتم تواجهون، ولا تنازعتم في الأمر هل نقدم أو لا نقدم، ولكن الله سلم إنه علم ذات الصدور. ثم جاءت الآية الثانية التي هي رؤيا ليست المنام، قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم، يعني رؤيا مباشرة ليست منام. وإذ يريكموهم أي أيها المؤمنون، يريكم الكفار إذ التقيتم في أعينكم، يريكم في أعينكم قليلا، يريكموهم يريكم الكفار في أعينكم أن الكفار قليل. لماذا؟ قال حتى تقدموا ويقللكم أنتم أيضا عندهم. لماذا؟ قال هم حتى يقدموا، لأن شافكم قليلين اندفعوا بقوة، لكن لا شيكم كثيرين فروا، وإذا فروا ما قتلتهم، فلما قللهم الله عز وجل اندفع المؤمن قوة. لما قلل في هذه الآية الآن صريحة واضحة، لكن كيف نجمع بينه وبين آية آل عمران؟ نعم يقول تعالى يرونه أو ترونهم أنتم مثليهم، يعني ف لأن قرأت فيها فوجدت أن يعني الرؤية يعني على أحوال، يعني الحرب أخذت وقت. زين فهم في وقت رأوا أنهم عددهم كبير، وفي وقت رآهم قليل. قد يكون في أول الأمر آية الأنفال هي في أول الأمر أن المسلمين لما أقدم هؤلاء الكفار لقتالهم بدأ تلاحم الصفين، قلل الله عدد الكفار أمام المؤمنين حتى يقدم بشجاعة، فتكون آية آل عمران آية الأنفال في أول الأمر، وآية آل عمران في ظاهره بعد ذلك رأوا الأجساد تتساقط فعرفوا أنهم عددهم كثير، لأنهم رأوا أعداد تتساقط كثير والذي يهرب أكثر فعرفوا أنهم على أعدادهم، ولأن أصلا في أول الأمر كانوا يعرفون أنهم بهذا العدد، لأنهم لما قبضوا على أحد من الأحباش أو المماليك وأتوا به، كان يأتي ليأخذ ليروي من الماء يأخذ من الماء، فأخذهم المسلمون فأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون يقول كم، يقول لا أدري كم عدد من الكفار الذي أنا أنت الآن تسقي لهم الماء، قال لا أدري، كل ما سألوا قال لا أدري، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون من الإبل، قال ينحرون من 9 إلى 10، قال يوميا، قال ينحرون من 9 إلى 10، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن عددهم من 900 إلى 1000، فعرفوا 900 إلى 1000، وهم عرفوا أن عددهم بهذا الشيء، فكأن آية آل عمران تعطينا العدد الحقيقي، وآية الآل تعطينا ما الله عز وجل جعله في نفوسهم بالتقليل والتأويل، هذا هو. اي نعم. طيب، والمؤلف يرى ان شف قال نعم قال واخرى كافره يرونهم اي الكفار مثلين اي مسلمين في اكثر اي اكثر منهم اي اكثر من يرون يعني الكفار يرون المسلمين الكفار يرون الصحابه المسلمين انهم اكثر منهم وكانوا نحو 1000 أي اللي هم الكفار، الكفار كانوا نحو 1000، ولكن من يعني حكمة الله أنه جعل المسلمين في أعين الكفار أكثر حتى يقذف الرعب في قلوبهم. طيب، يقول رأي العين أي رؤيا ظاهرة معاينة، وقد نصرهم الله مع قلتهم، ويحتمل يعني يحتمل أن قوله هنا وأخرى كافرة يرونهم أي الكفار يرون المسلمين مثليهم أي أن الكفار يرون المسلمين مثليهم، أو أن المسلمين يرون الكفار مثليهم، يعني المسلمين 300 وهؤلاء 900 يعني مثليهم مرتين احتمل، لأن كلام المؤلف ترى مضغوط جدا، فلذلك ما تستطيع تجزم حتى تتأكد من كلامه، إما تنظر في حواشي الكشاف ولا ترجع إلى من نقل حواشي الجلالين، وإلا أن نرجع إلى من نقل منهم السيوط ونتأكد منها. طيب، قال وكانوا نحو 1000 ورأي العين. طيب، والله يؤيد يقوي بنصره من يشاء وهم المسلمون، إن في ذلك المذكور لعبرة، صرح أول قال آية ثم قال عبرة، دل على أن الآية الأولى الآية معناها العبرة، لأولي الأبصار خص أولي الأبصار، لماذا؟ أولي الأبصار أي ذوي البصائر، يعني أصحاب القلوب النيرة، أصحاب القلوب النيرة أولي الأبصار أصحاب البصائر هم الذين هو مثل ما تقول أولي الألباب. إيه؟ قال أفلا يعتبرون بذلك، أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون أيها اليهود، كان يعني لليهود والغير اليهود، يعني لماذا لا تعتبرون بهذه القصة أن الله نصر أناس قلة وليس معهم لا عدة ولا عتاد ولا عدد كبير، وهؤلاء معهم كل شيء متمكنون، ومع ذلك يعني نصر الله أولياءه فاعتبروا. طيب، واصل. صلى الله عليه. قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات ما تشتهيه النفس وتدعو إليه زينها الله ابتلاء أو الشيطان، من النساء والبنين والقناطير الأموال الكثيرة المقنطرة المجمعة، من الذهب والفضة والخيل المسومة الحسان، والأنعام أي الإبل والبقر والغنم، والحرث الزرع، ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا يمتع به فيها. يتمتع به فيها ثم يفنى، والله عنده حسن المآب المرجع وهو الجنة، فينبغي الرغبة فيه دون غيره. قل يا محمد لقومك أأنبئكم أخبركم بخير من ذلك المذكور من الشهوات، استفهام تقرير للذين اتقوا الشرك عند ربهم، خبر مبتدأه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، أي مقدرين الخلود إذا دخلوها، وأزواج مطهرة من الحي وغيره مما يستقذر، ورضوان بكسر أوله وضمه لغتان، أي رضا كثيرا من الله، والله بصير عالم بالعباد فيجازي كل منهم بعمله. طيب، شوف سبحان الله العظيم، ذكرنا في أول السورة أن السورة هي من أقوى أسباب العصمة من الفتن، وأن أسباب النجاة من الفتن وأسباب الثبات سورة آل عمران، فيها كثير من أسباب الثبات، وذكر فيها الفتن، وذكر في الآية السابعة التي مرت معنا فتنة الشبهات، وأن فتنة الشبهات أشد من فتنة الشهوات، يتبعون ما تشابه منه، هذه فتنة الشبهات وهي خطيرة جدا، لأنها تزيغ بالإنسان فيهلك ويخرج عن الإسلام. عندنا فتنة أقل من فتنة الشهوات، فتنة الشهوات أهون، وإن كانت فتنة مصيبة لكنها مرض الشهوات، ولكنه أقل. ذكر الله هنا زينة من الناس حب الشهوات، هذه فتنة الآن، كثير من واقع الناس مفتون بالشهوات، حتى يعني لو لم يفتن بشهوات الفرج، شهوة المال، شهوة حب الدنيا، شهوة حب النساء، حب الولد، حب كذا، حب يعني الرئاسة، حب الجاه، حب تمتع بالدنيا، حب السفريات، حب كذا، المهم أنه مفتون بفتنة من فتن الدنيا. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم أسباب الفتن وأشهرها، قال زين الناس حب الشهوات ما تشتهي النفس وتدعو إليه، قال من الذي زينها، لما قال زين الناس من الذي زينها، هل هو الله ولا الشيطان، قال زينها الله ابتلاء أو الشيطان، يحتمل. كيف عرفنا، كيف نقول إن الله زينها؟ نقول لأن الله صرح في آيات أخرى قال كذلك زينا لكثير، كذلك زينا، ذكر الله زينا، والشيطان جاء ورد زين لهم الشيطان وأعماله، لذلك المؤلف يعني عبارة قوية لما قال الله أو الشيطان، زين، لأن كلها وردت في القرآن، زين لهم أعمالهم الشيطان، زينا لهم أعمالهم الله. طيب ما الذي نختار؟ قال احتمل هذا احتمل هذا، ولكن تزيين الشيطان داخل في ما أراده الله أو قدره أو أشاءه الله، لأن مشيئة الله فوق كل مشيئة، فإذا أراد الله أن يعطي الشيطان فرصة في التزيين أعطاه الفرصة، إذا منعه. طيب قد يأتيك واحد من المعتزلة، المعتزلة هم اللي يحتجون بالقضاء ويحتجون بالقدر، المعتزلة يقولون الذي يقدر الفعل هو الإنسان، الله ما يقدر، يعني كيف الله يقدر له المعصية ثم يعذب عليها، هذا الذي يقدر له الإنسان، نقول لا، عندنا قدرة وقدرة، قدرة الله فوق قدرة الإنسان، ولا يمكن الإنسان أن يتصرف إلا بإرادة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله. هم يقول لا، الإنسان هو الذي يخلق فعله، ولذلك إذا عذبه الله على فعله السيء لأنه هو الذي خلق فعله، ويأتون لأنهم أدخلوا العقل، هنا يأتيك المعتزلي يقول لك كيف الله عز وجل يزين لهم هذه الأشياء ثم يعدهم عليها. نقول ابتلاء، زينه الله ابتلاء، امتحان لهم. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا فيها امتحانات كثيرة، زين، وأعطاك الله القدرة والعقل والتمييز، تعرف أن هذا الشرط تنصرف عنه. ولذلك الله عز وجل قال هديناه النجدين وهديناه هديناه السبيل ما شاكر وما كفر، فإن شكرت وسلمت وإلا ضعت. نقول زي كالإنا قال قال هنا زين للناس حب الشهوات ما تشتهي. شوف قال للناس ما قال لي طائفة معينة، إن الشميع جميع الناس المؤمن والكافر. طيب قال زين للناس حب الشهوات، ثم قال من النساء، من هذه بيانية لأنها أوضحت لنا من هم الناس، من ما هي الشهوات، شهوات أي شيء. قال الشهوات في النساء، أول شهوة شهوة المرأة، لأن الإنسان تميل نفسه والمرأة أشد شيء. من النساء، يعني لما قال لك حب الشهوات هذا مجمل، الشهوات في أي شيء، أين الشهوات في أي مكان وأي شيء شهوات. قال أول شهوة شهوة المرأة، طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان شهوته تميل المرأة أشد شيء، ثم شهوة البنين الأولاد، لأن مهما كان لو تزوج وكذا يشتهي أن يكون عنده أولاد. يعني الشهوة هنا الميل والمحبة الشديدة، يحب النساء، يحب البنين، ثم القناطير. قال القناطير جمع قنطار، والقنطار هو المال الكثير، وآتيتم إحداهن قنطارا، مال الكثير، الأموال الكثيرة. قناطير مقنطرة يعني الأموال المتجمعة الكثيرة، قناطير مقنطرة يعني أموال فوق أموال. فالإنسان ليش طيب قال قناطير مقنطرة، ليش ما قال قناطير وسكت؟ نقول الإنسان سبحان الله العظيم لا يقف عند حد معين في المال، يعني لو أعطيت الدنيا كل شيء يريد أكثر وأكثر، أيه ما يقف. وذلك سبحان الله العظيم كل ما زاد الراتب يريد أكثر وأكثر، ما يقف عند شيء معين أبدا. ولو تأتيه مثلا يأتي بدل أو مكافأة، ثم قيل له بعد سبعته مكافأة، تطلع نفسه عليه، ما يقول لا خلاص جتني مكافأة يكفي، لا، طبيعة الإنسان كده. إلا من أعطاه الله سبحانه القناعة، القناعة كنز عظيم، من أعطاه الله القناعة يعني واكتفى، يعني هذه وقعت للسلف، قناعة، القناعة سبحان الله العظيم وقعت للسلف. يعني يذكرون قصة أن أحد الدعاة الصالحين كان يذهب يدعو مناطق وكذا وكذا، فجاء رآه ملك من الملوك فقال أنا سأختبر هل هو يدعو يريد المال أو لا. فجمع له مال كثير ووضعه في لا وأعطاه أحد العمال، فقال اذهب إلى هذا الرجل الذي ينصح وأعطي المال. فالرجل جالس في مكان، فجاءه قال هذا من الملك هدية. قال ما؟ قال ما؟ والله لا أريد المال. قال والله هذه هدية لا ترد، أعطاك الملك هدية خذها. ففتح الكيس وجده تنانير كثيرة، فقال شوف أنا لا أريد أن أرد الهدية ولا أريد أن أقبل المال، فأنا بين أمرين، ولكن سأخذ دينارين، دينار لي أنا أتعشى به، ودينار لي ألبس حذاء لأن كان حافيا عن شدة الشمس، وبهذا قبلت الهدية، وأما البقية فأرجعها إلى أصلها. فرجع لي فقال ماذا؟ قال ماذا فعل؟ قال كذا. قال هذا لا يريد الدنيا، هذا لا يريد الدنيا، عرف أنه يعني أحيانا نشوف سبحان كثير هذا واقع حتى في زمن الصحابة والتابعين. قال هنا والقناطير المقنطرة، ثم أفصح عنها قال من البيانية الذهب والفضة، يعني القناطير الأموال هذه أصولها ذهب وفضة. طيب إذن عندنا النساء والمنيل والأموال، ثم قال والخيل، والخيل يعني من جملة الأموال، ولكن العرب كانت تحب قال خيل المسومة، يعني الخيل الحسان الجميلة التي وسيمة لجمالها وحسنها، اما يعني ما يسمى الان يسمونها مثلا المزاين الجميل الحسن يعني ايه. التي ذكر الله قال الصافنات الجيان. طيب قال والأنعام يشمل الإبل البقر والغنم وغيرها، يعني ممكن تدخل فيها الغزلان الضباء التي الآن يضعونها في بعض الحدائق والاستراحات وبعض القصور يضعون زرافات كذا داخلة فيها. والحرث الزروع المزارع المزارع والأشجار والحدائق هذه كلها من فتنة الدنيا، كلها داخلة في حب الشهوات. قال ذلك إشارة زين المذكور متاع الحياة الدنيا، شوف ذلك اسم إشارة أشار به لأي شيء، بإشارة البعيد ذلك مع أنه قريب والآن يتحدث عنه يقول لك النساء والبنين والأذهب وكذا قريب، لكن أشار إلى البعيد زين. يقول ذلك المذكور المذكور متاع الحياة الدنيا ما يتمتع به ما يتمتع به فيها ثم يفنى. يقول ذلك المذكور إما أشار إليه لاستبعاده لعدم اهتمام به أو لكثرته الله أعلم زين. يقول متاع هو المتاع ما يتمتع به الإنسان فترة ويذهب، ما يتمتع به ثم يفنى يعني لا يبقى. يقول النساء لا تبقى والبنين لا يبقى والأموال لا تبقى والذهب إلى آخره والخيل إلى آخره. طيب أي متاع هذا؟ والله عنده حسن المآب. يقول هذا الدنيا جمال الدنيا لكن الآخرة خير حسن المآب المرجع وهي الجنة، فينبغي الرغبة فيه دون غيره. فيه الضمير يعود إلى شيء إلى حسن المآب، ينبغي أن ترغب في حسن المآب ترغب في حسن مرجعك، أما الدنيا تذهب. قال قل يا محمد أأنبئكم من هؤلاء المخاطبين، قل يعني إذا كنتم أنتم تحبون هذه الدنيا وما فيها من شهوات أخبركم بخبر خير لكم هذه الدنيا كلها وشهواتها. ما هي الخبر خير من ذلكم المذكور من الشهوات؟ يقول استفهام للتقرير أأنبئكم أي تقرير أي قد أخبرتكم تقرير أو أخبركم على وجه التقرير. أنبئكم بخير من ذلكم خير من الدنيا كلها وما فيها؟ قال نعم. قال لا ليست لجميع الناس الذين اتقوا فقط، يعني اتقوا الله عز وجل اتقوا وخافوه واتقوا الشرك أن يقعوا فيه وحفظوا أنفسهم بتقوى الله عز وجل، هؤلاء هي اللي لهم الآخر. الآخر ليست للناس كلهم، فالذي الذي عبث وتمتع بالدنيا وهو على كفره وشركه ليست الآخرة له، الآخرة للأتقياء. قال الذين اتقوا الشرك عند ربهم، يقول عند ربهم خبر عند ربهم، يقول جملة عند ربهم هذه خبر. أين المبتدأ؟ قال جنات أي جنات عند ربهم، هذا الأصل. وهذه جنات قال تجري من تحت الأنهار أي جنات، ولم يقل جنة إنما هي جنات عظيمة كثيرة زين، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين من هم؟ الذين اتقوا. قال مقدرين الخلود. كيف ليش قال مقدرين الخلود؟ لأنه حتى الآن ما دخلوها حتى نقول خالدين فيها. يقول مقدرين الخلود يعني يقول أن الذين اتقوا إذا جاء يوم القيامة ودخلوا جنة سيخلدون فيها، يعني الحال حتى الآن لم تقع. وذلك قال هنا مقدرين الخلود يعني التقدير فيها إذا دخلوها. ثم ذكر من أعظم نعيم الجنة، لأنه ذكر أول فتنة الدنيا ما هي؟ النساء. أول ما بدأ فيه زين الناس حب الشهوات من النساء، فقابل نساء الدنيا بنساء الآخرة. شايف؟ قال وأزواج مطهرة. أزواج الدنيا لسنا مطهرات، أزواج الدنيا لسنا مطهرات، في الآخرة مطهرة من الحيض وغيره مما يستقدر ورضوان، يعني مع أن يعني هؤلاء لهم جنات تجري من تحت الأنهار، ومن نعيم الجنة الأزواج المطهرات، ومن نعيم فوق الأزواج المطهرات رضوان الله، رضوان من الله أكبر. قال ورضوان، قال بكسر الراء وضمها لغتان، قراءة يعني شعبها، شعب فقط، شعب عن عاصم، رضوان، رضوان بالضم، رضوان والبقية بالكسر، رضوان. يقول رضوان معناها رضا، أن يرضيهم الله عز وجل، يرضى عنهم ويرضون عنه. يقول أشار إلى أن رضوان مصدر، مصدر أي رضا كثير، رضا كثير من الله، والله بصير، يعني يكفيك رضا الله عز وجل فوق كل ذلك. إذا دخلت الجنة والله قد رضي عنك فالله بصير، أي عالم بالعباد، فإذا كان بصيرا بهم وعالما بهم يجازي كل بعمله، كل منهم بعمله. لكن في التعليق، عندك تعليق صح؟ في تعليق، عندي تعليق هنا، يقول إن المؤلف عفى الله عنه فسر البصير بالعالم، فكأنه لا يريد أن يثبت البصر، ولكن الحقيقة المعتزين أم الشاعر، هو شعري، شعري سيوطي، شعري الشاعر المعروف أنهم يثبتون السمع والبصر، لكن ما أدري. المؤلف هنا يقول إن الآية فيها تأويل من المؤلف، تأويل، لكن يقول كان يقول فيها تأويل، لكن قد يكون المؤلف فسرها والله بصير بالعباد، أي عالم بعباده، فبصير بهم أي عالم بحالهم، فهي تحتاج إلى مراجعة. ما نستطيع أن نجزم بأن المؤلف أن المؤلف أول، ما نستطيع، قد يكون له وجه صحيح، لذلك ما جزم صعب. ولا الحاشية قال تأويل، حتى عندي مساحة يا شيخ، عالم وبسيط، طيب ما وردت هنا مساحة كذا، كأن عالم العباد، ايه الملتصق، ايه صح يا شيخ، في مسافة بين البسيط، في مسافة، ايه بس في يعني الحكمة ما ندري، بس عموما أنا سأراجعها أتأكد منها، لكن الأصل أنها ليس فيها تأويل. طيب والله بصير بالعباد، طيب يجازي كلا بعمله، يعني إذا كان بصيرا وعالما بحالهم فإنه سيجازيه، هذا معنى، فكان كلمة فيجازي نتيجة. طيب نقرأ الصفات ونقرأ صفات من؟ صفات العباد، لما قال والله بصير بالعباد، من هم العباد الذين الله بصير وسيجازيهم بهذا الجزاء العظيم؟ الآن تأتيك صفات هؤلاء الذين اتقوا، الذين اتقوا عند ربهم، ما هي صفاتهم؟ عرفنا لهم الأتقياء بس ما صفاتهم، الآن تأتيك، شوف اقرأ. أحسن الله عليكم. قال الذين نعت أو بذل من الذين، من الذين، الذين لا, لا من الذين اتقوا، من الذين، من للذين اتقوا، للذين يعني مكتوب للذين، ليه للذين قبله، أيوة، يقولون يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين على الطاعة وعن المعصية نعت، والصادقين في الإيمان، والقانتين المطيعين لله، والمنفقين المتصدقين، والمستغفرين الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا، بالأسحار أواخر الليل، خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم. طيب الآن لما يأتيك شخص يقول لك قل أو نبئكم بخير من الذي، قل أو نبئكم بخير من ذلكم، أي من مما ذكره الله من زينة الدنيا، زين، للذين اتقوا عند ربهم جنات زين وأزواج مطهرة ورضوان. من هم الذين اتقوا؟ نقول الذين اتقوا هم الذين يقولون ربنا إننا آمنا. فأول صفة من صفة المتقين الإيمان، أنهم آمنوا وأعلموا ذلك وصرحوا به، يقولون ربنا. المؤلف يقول يا ربنا، لأن يا هنا نداء، ربنا منادى. إننا آمنا صدقنا بك وبرسولك، هذه أول صفة من صفات المتقين، الإيمان الحقيقي والتصديق بما جاء عن الله وعن الرسول. زين، يقول آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، لأن دعواتهم بطلب مغفرة الذنوب السالفة، اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، طلبوا أن تغفر لهم ذنوبهم وأن يقيهم الله عذاب النار. هذا أرجى ما يتمناه الإنسان، أن تمسى عنه ذنوبه ويعفو الله عنه وينقيه من الذنوب والمعاصي ثم ينجيه من النار. هذا كل ما كل ما يتطلبه أي عاقل إنسان مهما بلغت درجته من الإيمان يتمنى ذلك، أن تغفر له ذنوبه وأن يدخل الجنة وينجو من النار. زين، طيب، ثم قال ما هي صفاتهم أيضا؟ قال من صفاتهم الصبر، أنهم قال الصابرين، الصبر على طاعة الله وعن معصيته. يقول نعت، يعني صفة، صفة لهؤلاء، صفة لهؤلاء أنهم من الصابرين، أنهم الصابرون. طيب، الصبر حبس النفس ومنعها، هذا هو الأصل. والصبر ثلاث أقسام: الصبر على طاعة الله، بمعنى أن يصبر نفسه على طاعة الله، على الصلاة، على الصيام، على قيام الليل، على كذا، على بذل المال. زين، الصبر على الطاعة، والصبر عن معصيته، يعني كف نفسه عن إقدام على المعصية. هذه غيبة، خلاص أمسك، هذه كذا، هذه أمسك، هذا حرام، هذا سرقة، هذا كذا. زين، في الصبر ثالث الأقدار، إذا أصيب بشيء قدره الله عليه تري فيه صبر عليه، صبر لا يجزع ولا يعترض ولا يتسخط، هذه مصيفات، هذه الصبر ثلاث أقسام. وهؤلاء المذكورون من أجل صفاتهم الصبر. طيب، والصادقين، قال في الإيمان، أي صدقوا في إيمانهم، يقول التصديق بالقلب واللسان والانقياد إلى آخره. زين، صدقوا بما أخبر الله، الصادقين. والقانتين، أي المطيعين لله، قنوت الطاعة، قنوت الطاعة. هل القنوت هي الطاعة؟ نقول لا، القنوت هي لزوم الطاعة، القانت الذي يلازم الطاعة ولا ينفك عنها، هذا هو. أمن هو قانت آناء الليل، يعني ملازم للطاعة. طيب، والمنفقين، أي المتصدقين، ذكر الإنفاق في سبيل الله، يعني مع الطاعات أنهم يبذلون أموالهم. والمتصدقين والمستغفرين الله بأن يقول اللهم اغفر، يدعون الله بالمغفرة، أن يغفر الله لهم ذنوبهم بالأسحار، أي وقت السحر آخر الليل. لماذا؟ قال خصت بالذكر لأن وقت الغفلة والنوم، وقت الغفلة والنوم. ودائما تلاحظ أن أكثر الطاعات تختم بالاستغفار. شو الصلاة الآن أول ما تنتهي تخلص تنتهي تسلم تبدأ بالاستغفار، وفي الحج قال واستغفر الله في عهد الحج. والعجيب أنه حتى كنت يعني في يعني رمضان تمر عليك آيات أحيانا سبحان الله تستوقفك قوة. كان من الأشياء اللي أوقفتني سورة المزمل، ختمت بأي شيء؟ واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ليش؟ مع أنها في قيام الليل في الجهاد قاتلوا في سبيل الله، شايف؟ وينفقون أموالهم، وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني على أعلى درجات الأعمال الصالحة، ثم تختم واستغفر الله. يعني شوف كيف، يعني حتى فيها لفتة جميلة أنا كنت بكتب فيها سبحان الله. فيها لفتة جميلة يعني تدل على شيء، تدل على أنك مهما بلغت من الطاعات فأنت مقصر. لا تغتر أنك في رمضان صليت وتهجت وقمت ومدري وعملت أعمال وكذا وصمت، ما أنت ماذا قدمت؟ الله أعطاك يعني من النعم ما لا حد لها، فماذا قدمت أنت؟ يعني ذنوبك أكثر من أعمالك. لذلك لما ذكر الله لهم هذه الأشياء التي هم يتميزون فيها من قيام الليل ومن التصدق والقرض ومن القتال في سبيل الله يقاتل في سبيل الله، وعلى قال واستغفر الله تطمع يعني حتى النفس تهدى واستغفر الله. فاستغفار سبحانه العظيم كثير في الأخبار يأتي دائما استغفار في خواتيم الأعمال الصالحة. الإنسان في عنده تقصير يكون عنده تقصير، وذلك أنا قال مستغفرين بالأسحار يعني نهاية العمل من قيام الليل ونحوه، وأيضا غفلة الناس، الغفلة في هذا الوقت يعني وقت الغفل مستغفرين بالأسحار. ولا شك أن قيام الليل داب الصالحين، الإنسان يعود نفسه، يعود نفسه على قيام الليل ولو بقليل. وأنا أذكر أحد الأخوة كان يتكلم في مسجد موعظة وكذا، فقال أخوان حقيقة قيام الليل قد يتصعب كثير خاصة اللي عندهم أعمال في الصباح ومدارس وكذا، ورتب نفسك، يقول رتب نفسك، يقول إذا صليت العشاء صليت راتبة العشاء خذ من الليل قليل، صل تسليمة تسليمتين ثلاثة، وإذا أردت أن تأوي إلى فراشك في وقت النوم على أي وقت أنت تريد أن تنام فيه صل ركعتين قبل أن تنام، فيخف عليك قيام الليل 11 ركعة، يبقى عندك في الأخير يمكن تسليمة وتسليمتين مع شبع الوتر إذا استطعت أن تصليها آخر الليل. إذا ظننت أنك لا تستطيع فصل قبل يعني قبل أن تنام. الشاهد يقول يعني أحيانا الليل فيه وقت أنك تستطيع أن توزع فيه، فيخف عليك بعدين يتعود الإنسان، يتعود شيئا فشيئا إلى أن يعود نفسه قيامه. أذكر ذكر عن بعض السلف أنه كان يأوي إلى فراشه بالليل ثم إذا وضع رأسه على الفراش فيضع يده على اللحاف ويقول لحاف بارد ما شاء الله، لحاف بارد ولكن ما عند الله أبرد، أبرد وأحسن، ثم يقوم يصلي فيترك هذا يعني برودة اللحاف وكذا ويقوم يشمر في الطاعة. وذكر بعض عن بعضهم أنه كان إذا أوى إلى فراشه في الليل، تعرفون ذيك أيام الماضية ما كان عنده أنوار ولا شيء، شوف الظلم ظلمة شديدة ما يرى ولا يده، فيقول فراش أظلم ومكان أظلم ولكن القبر أشد ظلمة، ثم يقوم من فراشه يجلس يصلي. لذلك الله أخبر عنه قال تتجافى جنوبه عن المضاجع، تتجافى تتباعد الجنوب ما يتهنى بنوم ما يهنى يقوم ما يرتاح، مثل اللي عنده موعد، اللي عنده موعد في مطار أو غيره الليل تلقاه كل ما نام صحى ما تستقر عينه، تتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. طيب نختم المجلس بهذه الصفات الطيبة الحسنة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم، يجعلكم ممن يختم له بخير. بعد تنتقل الآيات إلى الآية 18، شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني أخذنا في اللقاء الأول 9 آيات اليوم 9 آيات ما شاء الله بركة الحمد لله. نقف عند هذا القدر لعلكم في فرصة بإذن الله.